أبيام أبيام هيا مصطفى وريدة أبيام خويا Whoa! الحلوشة شو تدينا نونو. اسمع اسمع اسمع يا حبيبتي حلوة عجبتيني. اسمع يا كيف الحلوة راها عن سخسينة اسمع اني راقد مع مرسية ريشي راقيني ليها يا اني راقد مع مرسية هيا بغيا طلقيني هيا يا بوك جواريني انا ما غاري خارجة يا روحي عليا يا يا يا يا بغيا تباصيني هيا روحي عليا روحي هرشا هرشا هرشا يبحرك سيدي قلبي هاي غادي يطيح لك لي في بي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي ما تدوريش بي يا لا لا لا يا يا قليلي هاي هاي يا وروحي علي يا لا لا لا يا هاكي هاكي يا هاكي ويا هاكي هاكي سواحك هاكي يا شو هرشا هرشا ترجمة